ثمة من خرج من الماء هنا. استدار لاندن لمناداة برودر، لكنه كان بعيدا وكان صوت الموسيقى يصم الأذان. فجأة شعر لاندن بوجود شخص ما قربه. لست هنا بمفردي. ببطء استدار لاندن نحو الجدار الذي ينتهي عند الممشى. على بعد 10 أقدام رأى شكلا ملفوفا بالسواد يقطر منه الماء. وقف الشكل بلا حراك ثم تحرك فجأة. خرج من مخبئه وارتفع رأسه الغامض إلى الأعلى بعد أن كان منخفضا. إنه شخص يرتدي عباءة سوداء. كان لباس امرأة إسلامي تقليدي يغطي الجسد بأكمله، لكن مع التفات الرأس نحو لاندن رأى عينين داكنتين تحدقان إليه. عرفها فورا. فجأة خرجت سيينا بروكس من مخبئها وراحت تركض. دفعت لاندن على الأرض وفرت على الممشى الخشبي. الفصل 93. في البحيرة وقف برودر فجأة، إذ سقط ضوء المصباح على لوحة معدنية أمامه في قعر الخزان. اقترب برودر منها بحذر بعد أن حبس أنفاسه وحرص على عدم إحداث أي اضطراب في الماء. عبر السطح رأى مستطيلا أملس من التيتانيوم مثبتا في الأرض، لوحة زوبرست. كانت المياه صافية إلى حد أنه استطاع رؤية تاريخ الغد. في هذا المكان وفي هذا التاريخ تغير العالم إلى الأبد. اطمأن برودر إلى أنه لا تزال لديه بضع ساعات. تذكر فيلم زوبرست ووجه الضوء إلى يسار اللوحة بحثا عن الكيس. عندما أضاء المصباح قعر الماء المظلم حدق برودر إلى هناك بارتباك. لا يوجد أي كيس. حول الضوء إلى اليسار إلى البقعة التي ظهر فيها الكيس في فيلم الفيديو، لكنه لم يجد شيئا. لكنه كان هنا. تشنج فك برودر وهو يواصل بحثه ويمرر ضوء المصباح فوق المنطقة بأكملها. لم يجد الكيس بل اللوحة وحسب. للحظة تساءل برودر عما إذا كان هذا التهديد شأنه شأن كثير من الأمور التي حدثت اليوم مجرد وهم. هل كانت خدعة؟ هل أراد زوبرست أن يخيفنا وحسب؟ أخيرا رآه. إلى يسار اللوحة وقع نظره على خيط مرتخ في الماء، بالكاد كان مرئيا في قعر البحيرة. بدا الخيط أشبه بدودة ميتة. كان طرفه معلقا بقطعة صغيرة من الكيس القابل للذوبان. حدق برودر إلى الكيس الشفاف. كان الجزء المعلق بالخيط مثل عقدة بالون منفجر. اتضحت له الحقيقة ببطء. لقد فات الأوان. تخيل الكيس المغمور وهو يذوب ويتمزق، ثم تنتشر محتوياته القاتلة في الماء قبل أن تتصاعد إلى سطح البحيرة. أطفأ مصباحه بإصبعه المرتجفة ووقف في الظلام محاولا استجماع أفكاره. سرعان ما تحولت تلك الأفكار إلى دعاء. كان الله في عوننا جميعا. في الخارج راحت سينسكي تصيح عبر جهاز اللاسلكي وقد أصبحت في منتصف الدرج المؤدي إلى الخزان. أيها العميل برودر، كرر، لم أفهم. داهمها الهواء الدافئ الذي تصاعد باتجاه الباب المفتوح. في الخارج وصل فريق الدعم والمراقبة، وكان أعضاؤه يستعدون خلف المبنى في محاولة لإبقاء معداتهم بعيدة عن الأنظار بانتظار أوامر برودر. الكيس تمزق وأفرغت محتوياته. ماذا؟ تمنت سينسكي أن تكون قد أخطأت في الفهم وهي تندفع على الدرج نحو الأسفل. أمرته قائلة عندما اقتربت من الأسفل: أعد ما قلته. كان صوت الموسيقى قد أصبح أعلى. تنهى إليها صوت برودر بوضوح أكبر: وأكرر، لقد انتشرت المادة المعدية. اندفعت سينسكي إلى الأمام وأوشكت على السقوط عند أسفل الدرج. كيف يعقل هذا؟ قال برودر. لقد ذاب الكيس وأصبحت المحتويات في الماء. شعرت الدكتورة سينسكي بالعرق البارد يتصبب منها وهي تنظر إلى محيطها وتحاول تقييم الوضع. عبر الضباب الأحمر رأت الماء الذي تصاعدت منه مئات الأعمدة، والأهم من ذلك أنها رأت الناس، مئات الناس. حدقت سينسكي إلى الحشد غير المدرك لما يجري، والمحتجز في فخ زوبرست تحت الأرض. أتى رد فعلها عفويا: أيها العميل برودر، اصعد فورا، سنخلي المكان حالا. أتى رد برودر فوريا: حتما لا، أغلق الباب، لا تسمح لأحد بالخروج من هنا. كانت إليزابيث سينسكي معتذرها من دون مساءلة بصفتها مديرة منظمة الصحة العالمية. للحظة ظنت أنها أساءت فهم العميل برودر. أغلق الباب، صاح برودر بصوت أعلى: دكتورة سينسكي، هل تسمعينني؟ أغلق الباب اللعين. كرر برودر تعليماته، لكن ذلك لم يكن ضروريا، إذ عرفت سينسكي أنه محق، ففي وجه وباء محتمل الاحتواء هو الحل الأفضل. مدت سينسكي يدها تلقائيا وأمسكت بتميمتها اللازوردية. التضحية بالقليل لإنقاذ الكثير. بتصميم كبير رفعت اللاسلكية إلى شفتيها. حسنا، سأعطي الأمر بإغلاق الباب. عندما كانت سينسكي على وشك الالتفات لإعطاء الأمر بإغلاق المكان، شعرت فجأة بجلبة بين الناس. على مسافة غير بعيدة رأت امرأة ترتدي عباءة سوداء تركض مسرعة باتجاهها وباتجاه الباب، وهي تدفع الناس الذين يعترضون طريقها. أدركت سينسكي أنها ملاحقة ورأت رجلا خلفها. فوجئت عندما عرفت أنه لندن. عادت أنظار سينسكي إلى المرأة التي كانت تقترب بسرعة وهي تصيح للناس بشيء ما بالتركية. لم تكن سينسكي تفهم اللغة التركية، لكن نظرا إلى حالة الذعر التي كانت تنشرها بين الناس بدت كمن يصيح حريق في مسرح مكتظ. وهكذا عم الذعر بين الحشود، ولم تعد المرأة ولاندن وحدهما من يركض باتجاه الدرج، بل الجميع. التفتت سينسكي إلى موجة البشر وبدأت تصيح لفريقها في الأعلى: أغلقوا الباب، أغلقوا باب الخزان حالا. عندما وصل لاندن إلى زاوية الدرج رأى سينسكي في الوسط وهي تصعد إلى الأعلى وتصيح طالبة إغلاق الباب. اندفعت سينا في أعقابها تشق طريقها بعباءتها الثقيلة المبتلة. ركض خلفهما وشعر بالحشد المذعور خلفه. صاحت سينسكي مجددا: أغلق المخرج. راح لندن يصعد الدرج كل ثلاث درجات معا ليلحق بسينا. رأى فوقه باب الخزان الثقيل المزدوج يغلق ببطء شديد. أمسكت سينا بسينسكي وتمسكت بها لتجاوزها وللوصول إلى الباب. فتعثرت سينسكي وسقطت على ركبتيها، وارتطمت تميمتها بالدرجات الإسمنتية وانكسرت إلى نصفين. قاوم لندن رغبته في التوقف لمساعدة المرأة واندفع خلف سينا. كانت سينا على بعد عدة أقدام منه وحسب، لكنها سبقته إلى الباب الذي لم يكن ينغلق بسرعة كافية. وهكذا تمكنت سينا من الانزلاق بجسدها النحيل عبر الفتحة الضيقة، غير أن عباءتها علقت بين مصراعي الباب واستوقفتها على بعد لحظات من الحرية. حاول لندن الإمساك بها فشد العباءة إلى الخلف لإيقافها، لكنها كافحت بجنون، ووجد نفسه فجأة يمسك بين يديه كومة قماش مبتلة. أغلق الباب على القماش وبالكاد أنقذ لندن يديه، غير أن العباءة العالقة بين مصراعي الباب أعاقت إغلاقهما تماما. رأى لندن عبر الشق الصغير سينا بروكس وهي تسرع في الشارع ورأسها الأصلع يلمع تحت المصابيح. كانت ترتدي سروال الجينز والقميص نفسيهما اللذين كانت ترتديهما طوال النهار. فجأة شعر لندن بإحساس عارم بالخيانة. لم يدم ذلك الشعور طويلا، ففجأة أحس لندن أنه يسحق على الباب. كانت موجة البشر قد صدمت. تعالت صيحات الرعب على الدرج وتحول صوت الموسيقى إلى جلبة من الأصوات المتنافرة. شعر لندن بضغط متزايد على ظهره وبألم في قفصه الصدري المضغوط على الباب. فجأة فتح مصراعا الباب عنوة واندفع لندن في الليل كما تطير الفلينة التي تسد زجاجة الشراب. تعثر على الرصيف وأوشك أن يسقط. خلفه تدفق بحر الناس من داخل الأرض مثل النمل الهارب من وكر مسموم. سمع أعضاء الفريق أصوات الفوضى وخرجوا من خلف المبنى، إلا أن ظهورهم بالبذلات الواقية ومعدات التنفس ضاعف فورا ذعر الناس. التفت لندن وحدق إلى الشارع بحثا عن سيينا، غير أنه لم يرى سوى السيارات والأضواء. أخيرا لمح رأسا أصلع يلمع في الظلام ويختفي عند زاويات أحد المباني. نظر خلفه بحثا عن أحد أعضاء الفريق أو الشرطة، لكنه لم يجد أي منهم. عرف لندن أنه بمفرده، ومن دون تردد انطلق خلف سيينا. في الأسفل في أعماق الخزان وقف العميل برودر بمفرده في الماء الذي غمره حتى وسطه. كانت أصوات الفوضى تتردد في الظلام، في حين شق السياح والموسيقيون طريقهم نحو الأعلى واختفوا على الدرج. أدرك مرعوبا أن الباب لم يغلق. لقد فشلت تدابير الاحتواء. الفصل 94. لم يكن لندن عداء، لكن سنوات من السباحة منحت ساقيه القوة. وصل إلى ناصية الشارع خلال ثوان واستدار، فوجد نفسه في جادة أكبر. فتش الأرصفة بنظرة سريعة. يجب أن تكون هنا. كان المطر قد توقف، ومن الزاوية التي يقف فيها استطاع أن يرى الشارع بإضاءته الساطعة. ما من مكان للاختباء. مع ذلك يبدو أن سيينا قد اختفت. توقف لندن ووضع يديه على وسطه وراح يتأمل الشارع وهو يلهث. كانت الحركة الوحيدة التي لفتت انتباهه ناجمة عن إحدى حافلات اسطنبول الحديثة على بعد 50 ياردة أمامه. هل استقلت سيينا إحدى الحافلات العامة؟ بدا الأمر خطيرا جدا. هل يعقل أن تحتجز نفسها في حافلة وهي تعرف أن الجميع يبحثون عنها؟ لكن إن كانت تعتقد أن أحدا لم يرها ومرت الحافلة أمامها صدفة، فمن الممكن أن تغتنم تلك الفرصة. ربما كانت الحافلة تحمل لافتة تشير إلى مقصدها، غالاتا. اندفع لندن نحو رجل عجوز يقف خارج أحد المطاعم تحت خيمة. وقف أمامه وسأله: المعذرة، هل تتحدث الإنجليزية؟ قال الرجل: بالطبع. وبدا عليه الاستغراب بسبب لهفة لندن. هل غالاتا مكان؟ غالاتا، أتقصد جسر غالاتا أم برج غالاتا؟ مرفئ غالاتا؟ أشار لندن إلى الحافلة. غالاتا، إلى أين تتجه الحافلة؟ التفت الرجل إلى الحافلة وسكت للحظة، ثم أجاب: إنها تتجه نحو جسر غالاتا، تغادر المدينة القديمة وتعبر الممر المائي. صدر أنين عن لندن، وحاول مجددا البحث عن سيينا، لكنه لم يجد لها أثرا. وبدلا من ذلك سمع عويل سيارات الشرطة مع اندفاعها من أمامه باتجاه الخزان. سأله الرجل بنبرة قلق: ماذا يجري؟ هل كل شيء على ما يرام؟ نظر لندن مجددا إلى الحافلة وعرف أنه سيغامر، لكن لا خيار آخر لديه. أجاب: كلا سيدي، ثمة حالة طارئة وأحتاج إلى مساعدتك. ثم أشار إلى الرصيف الذي أوقف حارس عنده سيارة بنتلي فضية. أهذه سيارتك؟ أجل، لكن قال لندن: أحتاج إلى أن تقلني. أعرف أننا لم نلتقي قط، لكن كارثة حدثت وهذه مسألة حياة أو موت. حدق الرجل إلى لندن مطولا كما لو كان يبحث عن روحه. أخيرا هز رأسه وقال: من الأفضل أن تصعد. مع انطلاق السيارة وجد لندن نفسه يتمسك بالمقعد. من الواضح أن الرجل خبير في القيادة، ويبدو أنه يستمتع بالتسلل من بين السيارات للحاق بالحافلة. اجتاز عددا من المباني قبل أن يصبح خلف الحافلة مباشرة. انحنى لندن إلى الأمام وحدق من النافذة الأمامية. كانت الأضواء خافتة في الداخل ولم يرى سوى أشكال باهتة. قال: ابقى خلف الحافلة رجاء، هل لديك هاتف؟ أخرج الرجل هاتفا خلويا من جيبه وأعطاه إياه قبل أن يدرك لندن أنه لا يعرف بمن يتصل. لم يكن يملك أرقام سينسكي أو برودر، والاتصال بمكاتب منظمة الصحة العالمية في سويسرا سيستغرق وقتا طويلا. سأله لندن: كيف يمكنني الاتصال بالشرطة؟ أجاب الرجل: 155 من أي مكان في اسطنبول. اتصل لندن بالرقم وانتظر. رن الهاتف مطولا، وأخيرا أجابه صوت مسجل بالتركية والإنجليزية ورجاه أن ينتظر. نظرا إلى ضغط المكالمات، تساءل لندن عما إذا كان سبب الضغط هو الأزمة في الخزان. كان القصر الغارق الآن في حالة فوضى عارمة. تخيل برودر وهو يقف في الماء متسائلا عما اكتشفه هناك. شعر أنه يعرف ما جرى، لقد سبقته سيينا إلى الماء. أمامهما توقفت الحافلة عند إحدى المحطات، فتوقف سائق البنتلي خلفها على بعد حوالي 50 قدما، الأمر الذي منح لندن إمكانية رؤية الركاب وهم يصعدون وينزلون. ترجل من الحافلة ثر فقط، كلهم رجال، فتأملهم لندن بعناية، لا سيما وأنه يعرف مهارة سيينا في التنكر. نظر إلى النافذة الخلفية التي كانت داكنة اللون، لكن بما أن المصابيح الداخلية كانت مضاءة بالكامل، تمكن لندن من رؤية الركاب بوضوح أكبر. انحنى إلى الأمام وقرب وجهه من زجاج السيارة الأمامي بحثاً عن سيينا. أرجو ألا أكون قد أخطأت في التقدير. فجأة رآها في الجزء الخلفي من الحافلة، رأى كتفين نحيلتين يعلوهما رأس حليق. هذه سيينا من دون شك. مع انطلاق الحافلة مجددا انطفأت الأضواء الداخلية. في ثانية خاطفة رأى الرأس الأصلع يلتفت إلى الخلف قبل أن يختفي في الظلام وينظر عبر نافذة الحافلة الخلفية. انخفض لندن على مقعده. هل رأتني؟ كان سائق البنتلي قد انطلق خلف الحافلة مرة أخرى. انخفض الطريق الآن نزولا باتجاه المياه، ورأى لندن أمامه أضواء جسر منخفض يمتد فوق الماء. بدا الجسر مزدحما بالسيارات تماما. في الواقع كانت المنطقة المحاذية له مكتظة بأكملها. قال الرجل: هذا بازار التوابل، إنه منطقة شعبية جدا في الليالي الممطرة. أشار الرجل إلى الشاطئ. هنا ارتفع مبنى عال جدا في ظل أحد أجمل مساجد اسطنبول، المسجد الجديد، إن لم يكن لندن مخطئا نظرا إلى مئذنتيه الشهيرتين. بدا بازار التوابل أكبر من معظم المراكز التجارية الأمريكية، ورأى لندن الناس يدخلون ويخرجون من بابه الضخم الذي تعلوه قنطرة قديمة. أعلن صوت خافت من مكان ما في السيارة: ألو، أجيل دوروم؟ ألو. نظر لندن إلى الهاتف في يده. الشرطة. رفع السماعة إلى أذنه. نعم، ألو، اسمي روبرت لندن، أنا أعمل مع منظمة الصحة العالمية. لديكم أزمة في خزان المياه، وأنا أتعقب الشخص المسؤول. إنها في حافلة بالقرب من بازار التوابل، والحافلة متجهة إلى... قال عامل الهاتف: لحظة واحدة سيدي، سأصلك بالموظف المسؤول. كلا، انتظر. لكن لندن سمع نغمة الانتظار مجددا. التفت إليه سائق البنتلي بخوف: هل قلت أزمة في الخزان؟ كان لندن على وشك أن يشرح للسائق عندما لاحظ أن وجهه احمر فجأة كالشيطان. مصابيح المكابح. التفت السائق، وتوقفت البنتلي فجأة خلف الحافلة مباشرة. أضيئت المصابيح الداخلية، ورأى لندن سيينا بوضوح تام. كانت واقفة عند الباب الخلفي والطارئ تكرارا، طالبة الترجل من الحافلة. أدرك لندن أنها رأت. لا شك في أن سيينا رأت أيضا الازدحام على جسر غالاتا، وخشيت أن يلحق بها. فتح بابه بسرعة، لكن سيينا كانت قد نزلت من الحافلة وأخذت تسرع هاربة في ظلمة الليل. فأعاد الهاتف إلى صاحبه قائلا: أخبر الشرطة بما جرى، واطلب منهم تطويق هذه المنطقة. هز الرجل رأسه بقلق واضح. صاح لندن: وشكرا لك. تشكر لير. ثم اندفع خلف سيينا التي كانت تتجه مباشرة إلى بازار التوابل المكتظ. الفصل 95. يرجع تاريخ إنشاء بازار التوابل في اسطنبول إلى 300 عام مضت، وهو واحد من أكبر الأسواق المغلقة في العالم. بني على شكل L، ويتألف المجمع الكبير من 88 حجرة مقنطرة مقسمة إلى مئات الأكشاك، يبيع فيها التجار المحليون مجموعة مذهلة من الأطايب من مختلف أنحاء العالم، من توابل وفاكهة وأعشاب والحلوى التركية التي تشتهر بها اسطنبول. باب البازار عبارة عن قنطرة قوطية ضخمة، ويقع عند تقاطع بازار تشيتشيك وشارع تهمس، ويقال إنه يشهد مرور أكثر من 300 ألف زائر يوميا. الليلة مع اقتراب لندن من المدخل شعر أن 300 ألف شخص موجودون هناك بالفعل في تلك اللحظة. كان لا يزال يركض وعيناه لا تفارقان سيينا التي كانت على بعد 20 ياردة منه، مندفعة مباشرة إلى مدخل البازار من دون توقف. وصلت سيينا إلى الباب واختلطت بالحشد، تسللت بين الناس وشقت طريقها إلى الداخل. في اللحظة التي عبرت فيها المدخل التفتت إلى الخلف، فرأى لاندن في عينيها نظرة فتاة صغيرة مذعورة ويائسة. صاح سيينا، لكن سرعان ما اختفت وسط بحر من الناس. لحق بها لاندن بصعوبة إلى أن رآها إلى يسار الزقاق الغربي للبازار. رأى إلى جانبه سلالا مليئة بالتوابل، الكاري الهندي والزعفران الإيراني والشاي الصيني التي شكلت بألوانها نفقا من الأصفر والبني والذهبي. مع كل خطوة شم لندن رائحة جديدة، رائحة الفطر والجذور المرة والزيوت المسكية، كلها تفوح في الهواء مع كورس من الأصوات يصم الأذان من مختلف لغات العالم. كانت النتيجة موجة عارمة من المحفزات الحسية إزاء نهر من البشر، آلاف البشر. فجأة شعر لندن بالاختناق وأوشك على فقدان وعيه قبل أن يسيطر على نفسه ويشق طريقه إلى أعماق البازار. رأى سيينا أمامه تبعد الناس من طريقها بقوة، من الواضح أنها مصممة على الوصول إلى النهاية مهما كلفها ذلك. للحظة تساءل لاندن عن سبب ملاحقته إياها، هل يفعل ذلك لتحقيق العدالة؟ فنظرا إلى ما فعلته سيينا لا يعرف لندن العقاب الذي ينتظرها إن قبض عليها، أم أنه يفعل ذلك لمنع انتشار الوباء؟ إن ما حدث قد حدث. أدرك لندن فجأة سبب رغبته في إيقاف سيينا. أريد أجوبة. على بعد 10 ياردات كانت سيينا متوجهة إلى المخرج الغربي للبازار. نظرت خلفها مرة أخرى وبدا عليها الخوف لدى رؤيتها لندن قريبا منها بهذا الشكل، وعندما التفتت مجددا إلى الأمام تعثرت وسقطت. ارتطمت سيينا بكتف شخص ما أمامها، وعندما سقطت مدت يدها بحثا عن شيء ما تتمسك به، لكنها لم تجد سوى صندوق من الكستناء المجففة، فتمسكت به يائسة حيث سقط فوقها وتناثرت محتوياته على الأرض. احتاج لندن إلى 3 خطوات ليصل إلى المكان الذي سقطت فيه، لكنه لم يجد على الأرض سوى الصندوق المقلوب والكستناء، أما سيينا فلم يكن لها أي أثر. راح صاحب المتجر يصيح بغضب، أين ذهبت؟ أخذ لندن يدور في مكانه لكنها اختفت، وعندما وقع نظره على المخرج الغربي على بعد 15 ياردة أمامه عرف أن سقوطها لم يكن حادثاً عرضياً على الإطلاق. راح يركض باتجاه المخرج ووجد نفسه عند ساحة ضخمة مزدحمة بالناس أيضاً، حدق إلى الساحة بحثاً عنها من دون جدوى. أمامه مباشرة عند الطرف الأقصى لطريق سريع متعدد المسارات امتد جسر غالاتا فوق مياه القرن الذهبي. ارتفع إلى يمينه المسجد الجديد بمئذنتيه الجميلتين وإلى يساره كانت الساحة مكتظة بالناس. سمع أصوات أبواق سيارات أمامه باتجاه الطريق الذي يفصل بين الساحة والبحر. رأى سيينا على بعد 100 ياردة تركض بين السيارات المسرعة وتفلت بصعوبة من بين شاحنتين. كانت متجهة نحو البحر. إلى يسار لاندن على شاطئ القرن الذهبي كانت حركة السير ناشطة جدا. حافلات، سيارات أجرة، مراكب. انطلق لاندن بسرعة عبر الساحة باتجاه الطريق السريع. وعندما وصل قفز نحو الطريق السريع فيما كانت أضواء السيارات المقتربة لا تزال بعيدة عنه بعض الشيء، وتمكن من عبور الطريق الأول من بين عدة طرقات سريعة متعددة الاتجاهات بأمان. خلال الثواني 15 التالية تمكن من الانتقال من جهة إلى أخرى بين السيارات المسرعة والأبواق الغاضبة، وهو يتقدم تارة ويتوقف تارة أخرى إلى أن وصل أخيرا إلى شاطئ البحر المكسو بالأعشاب. مع أنه كان لا يزال يراها إلا أنها أصبحت بعيدة عنه كثيرا. رآها تعبر موقف سيارات الأجرة والحافلات وتتوجه إلى حوض السفن مباشرة. هناك رأى عددا كبيرا من المراكب التي تدخل وتخرج، بدءا من السفن السياحية ووصولا إلى مراكب الأجرة وزوارق الصيد الخاصة والمراكب السريعة. على صفحة المياه انعكست أضواء المدينة المشعة في الشاطئ الغربي للقرن الذهبي. عرف أنه في حال وصلت سيينا إلى هناك فعلى الأرجح لن يتمكن أبدا من إيجادها. فعندما وصل لندن أخيرا إلى الواجهة البحرية التفت إلى اليسار واندفع على طول الممشى الخشبي على نحو فاجأ السياح الذين اصطفوا بانتظار أدوارهم لتناول العشاء على متن أسطول من المراكب الجميلة المزينة التي تلمع بفعل الأضواء والزخرفات الذهبية. رأى سيينا أمامه، لم تعد تركض بل توقفت أمام أحد المراكب الخاصة وراحت تتكلم مع صاحبه لا تسمح لها بالصعود. عندما اقترب لاحظ أن سيينا تمارس قدرتها على الإقناع على شاب وقف على متن مركبه مستعدا للانطلاق. كان الشاب يبتسم بتهذيب وهو يهز رأسه رافضا فيما وصلت سيينا كلامها، لكن صاحب المركب رفض بحزم واستدار مستعدا للرحيل. مع اقتراب لاندن أكثر نظرت إليه سيينا واليأس باد على وجهها. تحتها دارت محركات المركب الذي أخذ يبتعد عن الرصيف شيئا فشيئا. فجأة طارت سيينا بعد أن قفزت فوق المياه وحطت على سطح المركب. شعر البحار بسقوطها فالتفت غير مصدق. أطفأ محرك المركب الذي أصبح على بعد 20 ياردة من الرصيف وراح يصيح غاضبا ويقترب من الراكبة غير المرغوب فيها. مع اقتراب الشاب ابتعدت سيينا جانبا ثم أمسكت بمعصمه واستغلت اندفاعه لإلقائه في البحر. بعد لحظات عام الرجل على سطح الماء وهو يمطرها بسيل من الشتائم التركية. لم يبدو أي اهتمام على سيينا التي شغلت محرك المركب وتقدمت به إلى الأمام. وقف لاندن على الرصيف محاولا التقاط أنفاسه وهو يشاهد المركب المبتعد والمتحول إلى ظل في الليل. نظر إلى الأفق وعرف أن سيينا أصبحت قادرة على الوصول إلى الشواطئ البعيدة. ليس هذا فحسب، بل أيضا إلى شبكة لا حدود لها من الممرات المائية التي تمتد من البحر الأسود إلى البحر الأبيض المتوسط. لقد رحلت. بجواره خرج صاحب المركب من الماء ثم انطلق مسرعا للاتصال بالشرطة. شعر لاندون بوحدة غريبة وهو يشاهد مصابيح المركب المسروق تختفي عن ناظريه شيئا فشيئا. كذلك كان صوت المحرك يبتعد أيضا. فجأة اختفى الصوت تماما. تساءل لاندون عما إذا كانت قد أطفأت المحرك. لاحظ أن مصابيح المركب لم تعد تبتعد، بل صارت تتأرجح بخفة في مكانها بفعل الأمواج. لسبب ما توقفت سيينا. هل نفد منها الوقود؟ أصغى جيدا وتمكن من سماع هدير المحرك الخفيف. إن كان الوقود قد نفد، فما الذي تفعله إذن؟ انتظر لاندن. مرت 10 ثوان، 15 ثانية، 30 ثانية. فجأة عاد المحرك للعمل بشيء من التردد في البداية، ومن ثم بحزم أكبر. ذهل لاندن وهو يرى المركب يستدير متجها نحوه مجددا. إنها عائدة. مع اقتراب المركب رأى لاندن سيينا تقف أمام الدفة محدقة إلى الأمام بشرود. على بعد 30 ياردة خففت السرعة وأعادت المركب بأمان إلى الرصيف الذي غادرته للتو. بعد ذلك أطفأت المحرك. خيم الصمت. وقف لاندن أمامها غير مصدق. لم تنظر إليه، بل دفنت وجهها بين يديها وراحت ترتجف وتبكي. أخيرا نظرت إلى لاندن بعينين مغرورقتين بالدموع. روبرت، لم أعد أستطيع الهرب، لم يعد لدي مكان أذهب إليه. الفصل 96. لقد تسرب. وقفت سينسكي عند أسفل الدرج المؤدي إلى الخزان وحدقت إلى الكهف الخالي. شعرت بضيق في صدرها بسبب جهاز التنفس الذي كانت تضعه، مع أنها تعرضت للفيروس على الأرجح، إلا أنها شعرت بالارتياح في البذلة الواقية وهي تدخل مع الفريق إلى ذلك المكان الكئيب. كانوا يرتدون بذلات بيضاء ويضعون خوذا عازلة، حيث بدوا أشبه بفريق من رواد الفضاء في سفينة فضائية غريبة. عرفت سينسكي أن مئات الناس في الأعلى يشعرون بالذعر، وأن الكثيرين منهم خضعوا للعلاج بسبب الإصابات التي نتجت عن تزاحمهم، حتى إن بعضهم غادروا المنطقة بأكملها. فشعرت أنها محظوظة لأنها خرجت من هذه الحادثة بردة في ساقها وتميمة مكسورة. ثمة عدوى واحدة تنتشر أسرع من الفيروس، ألا وهي الخوف. كان الباب في الأعلى قد أوصد تماما وأصبح تحت حراسة السلطات المحلية. توقعت سينسكي حدوث نزاع حول السلطة مع وصول الشرطة المحلية، لكن هذا الاحتمال زال تماما عندما رأى عناصر الشرطة فريق المراقبة والدعم مزودين بمعدات الوقاية، وسمعوا تحذيرات سينسكي من احتمال وجود وباء. حدقت مديرة منظمة الصحة العالمية إلى غابة الأعمدة وفكرت: إننا بمفردنا، لا أحد يرغب في النزول إلى هنا. خلفها رأت عميلين يفرشان رقعة بوليوريثان ضخمة على أسفل الدرج ويثبتانها على الجدار بواسطة الحرارة، في حين وجد آخران مساحة مفتوحة على أحد المماشي الخشبية وبدأ بتثبيت مجموعة من المعدات الإلكترونية وكأنهما يستعدان لتحليل مسرح جريمة. فكرت سينسكي: هذا بالضبط ما هو عليه هذا المكان، إنه مسرح جريمة. تذكرت المرأة ذات العباءة السوداء التي فرت من الخزان. لا شك في أنها سيينا بروكس التي خطرت بحياتها من أجل إحباط جهودهم لاحتواء الوباء. أتت إلى هنا وشقت الكيس. لحق لاندن بسيينا في ليل المدينة، ولم تعرف سينسكي بعد ما حل بهما. أتمنى أن يكون بروفيسور لاندن بخير. وقف العميل برودر على الممشى الخشبي محدقا بشرود إلى رأس الميدوزا المقلوب ومتسائلا عن الخطوة التالية. بصفته عميلا في فريق المراقبة والدعم، كان مدربا على التفكير على المستوى الكوني الشامل ووضع الهموم الأخلاقية أو الشخصية المباشرة جانبا للتركيز على إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح على المدى البعيد. لذلك لم يفكر بالخطر الذي يهدد حياته حتى هذه اللحظة، وبخ نفسه على تورطه بهذه المخاطرة، لكنه عرف أنه لم يكن يملك الخيار. كان علينا إجراء تقييم فوري. أجبر نفسه على التفكير في مهمته الحالية، أي تنفيذ الخطة باء. لسوء الحظ في ظل أزمة الاحتواء، كانت الخطة باء هي نفسها دائما: توسيع الشعاع، فمكافحة الأمراض المعدية غالبا ما تشبه عملية إطفاء حريق في غابة. في بعض الأحيان عليك أن تتراجع وتخسر المعركة على أمل الانتصار في الحرب. في تلك المرحلة لم يكن برودر قد يأس بعد من إمكانية الاحتواء الكامل، فعلى الأرجح مزقت سين الكيس قبل لحظات قليلة من هستيريا الهرب الجماعي. في تلك الحالة حتى لو غادر مئات الأشخاص مسرح الكارثة، إلا أنهم كانوا على مسافة بعيدة من المصدر حيث إنهم لم يلتقطوا العدوى بعد. وحدهما سينا ولندن كانا موجودين في نقطة الانطلاق، وهما الآن في مكان ما في المدينة. كان برودر يفكر في أمر آخر شكل ثغرة في تسلسل الأحداث، فهو لم يجد أثرا للكيس في الماء، لكن إن كانت سينا قد شقته بركله أو تمزيقه فلا بد أن يجد بقاياه في المكان، غير أنه لم يجد شيئا، كل أثاره اختفت. ومن غير المحتمل أن تكون سينا قد حملته معها، لأنه أصبح الآن هشا جدا. أين اختفى إذن؟ شعر أن ثمة حلقة مفقودة، لكنه ركز على استراتيجية احتواء جديدة تستلزم الإجابة عن سؤال حيوي: ما هو مدى انتشار الوباء حاليا؟ هذا ما ستجيب عنه أجهزة كشف الفيروس المحمولة التي وزعها أعضاء فريقه على المماشي على مسافات متباعدة من البحيرة. تستخدم هذه الأجهزة المعروفة بوحدات PCR ما يسمى تفاعل البوليميراز المتسلسل لكشف وجود أي عدوى فيروسية. تحل العميل بالأمل، فمع غياب أي حركة في المياه ونظرا إلى مرور وقت وجيز وحسب، كان واثقا أن الأجهزة ستكشف عن منطقة عدوى ضيقة نسبيا، وسيقومون باحتوائها بالمواد الكيميائية المناسبة وبتقنية الامتصاص. نادى أحد التقنيين بواسطة مكبر للصوت: هل أنتم جاهزون؟ أشار العملاء الموزعون في أنحاء الخزان بالإجاب. أمرهم التقني: ابدأوا بتحليل العينات. انحنى المحللون وبدأوا بتشغيل أجهزتهم الفردية. أخذ كل جهاز يحلل عينة من نقطة مختلفة على مسافات متباعدة من لوحة زوبرست المغمورة. خيم الصمت على الخزان، وراح الجميع يتضرعون إلى الله لكي لا تومض سوى الأضواء الخضراء. ثم بدأت النتائج تظهر. بدأت الآلة الأكثر قربا من برودر تومض بضوء أحمر، فتوترت عضلاته ونظر إلى الآلة التالية، هي الأخرى كانت تومض بالأحمر. ترددت الهمسات في أرجاء الكهف. رأى برودر مرعوبا كيف راحت الأجهزة تومض باللون الأحمر الواحد تلو الآخر. يا إلهي، كان بحر الأضواء الحمراء يرسم صورا واضحة. كان شعاع العدوى كبيرا، الفيروس منتشر في الخزان بأكمله. الفصل 97. حدق لندن إلى سيينا بروكس التي كانت تبكي أمام دفة المركب، وحاول أن يفهم ما جرى للتو. نظرت إليه بعينين دمعتين وهي تقول: أنا وثقة أنك تكرهني. أكرهك؟ أنا لا أعرف شيئا عنك، فكل ما فعلته هو الكذب علي، قالت بصوت خافت. أعرف، أنا آسفة، كنت أحاول فعل الصواب. بنشر الوباء؟ كلا روبرت، أنت لا تفهم، أجابها. بل أفهم، أفهم أنك خطي في المياه لشق الكيس القابل للذوبان، أردت تحرير فيروس زوبرست قبل احتوائه. بدا الارتباك في عيني سينا. الكيس القابل للذوبان؟ لا أعرف عما تتحدث روبرت، لقد ذهبت إلى هناك للحؤول دون انتشار فيروس بيرترند، لسرقته وإخفائه إلى الأبد لكي لا يتمكن أحد من تحليله حتى سينسكي والمنظمة. سرقته؟ لماذا تريدين إخفاءه عن منظمة الصحة؟ أخذت سينا نفسا طويلا ثم قالت: ثمة أمور كثيرة لا تعرفها، لكن الأوان فات الآن، لقد تأخرنا كثيرا يا روبرت، لم نحصل على أي فرصة. بلى، حصلنا على فرصة، لم يكن الفيروس سيتحرر قبل يوم غد، هذا هو التاريخ الذي اختاره زوبرست، ولو لم تنزلي إلى الماء صاحت سينا، روبرت، أنا لم أحرر الوباء. عندما نزلت إلى الماء كنت أحاول إيجاده، لكن الأوان فات، لم يعد يوجد شيء هناك. قال لاندون: لا أصدقك، أعرف ولا ألومك. ومدت يدها إلى جيبها وأخرجت منشورا رطبا وقدمته للاندون مضيفة: لكن هذا قد يساعد، وجدته قبل أن أنزل إلى البحيرة. تناول الورقة وفتحها، كانت تتضمن برنامج الحفلة الممتد على 7 أيام. قالت: انظر إلى التواريخ. قرأ لاندون التواريخ تكرارا. لسبب ما يعتقد أن هذه الليلة كانت ليلة الافتتاح وأول حفلة من الحفلات 7 التي تهدف إلى إغراء الناس بدخول الخزان الموبوء. لكن هذا المنشور يروي قصة مختلفة. الليلة هي ليلة الختام، الأوركسترا تعزف منذ أسبوع. هزت سينا رأسها: فوجئت مثلك، لقد انتشر الوباء يا روبرت، مضى أسبوعا على ذلك. قال: هذا غير ممكن، غدا هو التاريخ. صنع زوبرست لوحة نقش عليها تاريخ الغد. أجل، رأيتها في الماء. إذن تعرفين أنه حدد تاريخ الغد؟ تنهدت سينا قائلة: روبرت، أنا أعرف برتراند جيدا، أكثر مما اعترفت لك به، لقد كان عالما. أصبحت الآن أعرف أن التاريخ المدون على اللوحة ليس تاريخ إطلاق الوباء، بل تاريخ شيء آخر، شيء أكثر أهمية بالنسبة إلى تحقيقه هدفه. وما هو؟ إنه تاريخ الإشباع العالمي، أي تاريخ انتشار الفيروس في أنحاء العالم كافة وانتقال العدوى إلى جميع الناس. شعر لاندون بالذعر بسبب تلك الفكرة، لكنه مع ذلك اشتبه في أنها تكذب، إذ كانت قصتها تحتوي على ثغرة كبيرة، وقد أثبتت سينا براعتها في الكذب. حدق إليها وقال: ثمة مشكلة واحدة سينا، إن كان الوباء قد سبق له أن انتشر في جميع أنحاء العالم، فلماذا لم يمرض أحد حتى الآن؟ نظرت بعيدا غير قادرة على احتمال نظراته. إن كان هذا الوباء قد تسرب منذ أسبوع، فلماذا لم يمت أحد؟ التفتت إليه مجددا ببطء، لأن توقفت الكلمات في حلقها. برتراند لم يصنع وباء، وامتلأت عيناها بالدموع مجددا، بل شيئا أكثر خطورة بكثير. الفصل 98. على الرغم من الأكسجين الذي عبر في جهاز التنفس، شعرت إليزابيث سينسكي بالدوار. مرت 5 دقائق منذ أن كشفت الأجهزة النقابة عن الحقيقة المرعبة، لقد اختفت فرصة الاحتواء منذ مدة طويلة. من الواضح أن الكيس ذاب في الأسبوع الماضي، على الأرجح في ليلة الافتتاح التي علمت سينسكي أنها كانت منذ 7 أيام، ولم تختف البقايا القليلة من الكيس لأنها غلفت بمادة لاصقة لتثبيت الكيس بالخيط. لقد تسربت العدوى منذ أسبوع الآن، وبغياب أي إمكانية لعزل الفيروس، انكب العلماء على تحليل العينات في المختبر المؤقت الذي أقيم في الخزان. حتى تلك اللحظة لم تتوصل الأجهزة سوى إلى حقيقة مؤكدة واحدة لم تفاجئ أحدا: أصبح الفيروس الآن منتشرا في الهواء. يبدو أن محتويات الكيس قد عامت على السطح وانتقلت ذرات الفيروس إلى الهواء. عرفت سينسكي أنه لن يستغرق وقتا طويلا لينتشر، لا سيما في مكان مغلق. خلافا للبكتيريا أو العدوى الكيميائية، ينتشر الفيروس بين الناس بسرعة مذهلة، فالفيروسات طفيليات بسلوكها، تدخل جسد الكائن الحي وتعلق على الخلية المضيفة في عملية تسمى الامتزاز أو الامتصاص الكيميائي. بعد ذلك تقوم بحقن الحمض النووي أو الحمض الريبي النووي الخاص بها في تلك الخلية، وتجند الخلية التي اجتاحتها، ثم تجبرها على استنساخ الفيروس عدة مرات. وعندما يصبح عدد النسخ كافيا، تقوم جزيئات الفيروس الجديدة بقتل الخلية واختراق جدارها، ثم تسرع للعثور على خلايا جديدة مضيفة تهاجمها، وهكذا تتكرر العملية. بعد ذلك يزفر المصاب بالعدوى أو يعطس مرسلا رذاذا تنفسيا من جسده، فتبقى هذه الذرات معلقة في الهواء إلى أن يتنشقها مضيفون آخرون للفيروس، وهكذا تبدأ العملية مجددا. فكرت سينسكي وهي تتذكر الرسوم البيانية التي عرضها عليها زوبرست والتي توضح الانفجار السكاني. هذا هو النمو الأسي. يستخدم زوبرست النمو المتسارع للفيروسات لمكافحة النمو المتسارع للسكان. غير أن السؤال الملح الآن هو ما سيكون عليه سلوك الفيروس. بعبارة أخرى، كيف سيهاجم ضحيته؟ يعمل فيروس إيبولا على إضعاف قدرة الدم على التخثر، مما يؤدي إلى نزيف متواصل. ويتسبب فيروس هانتا بفشل رئوي، في حين تؤدي مجموعة كاملة من الفيروسات المعروفة باسم الفيروسات الورمية إلى الإصابة بمرض السرطان. أما فيروس نقص المناعة البشرية فيهاجم الجهاز المناعي مسببا مرض الإيدز. ولا يخفى على أحد في المجتمع الطبي أنه لو كان فيروس نقص المناعة البشرية ينتقل في الهواء لأدى ذلك إلى انقراض الجنس البشري بأكمله. إذن ما الذي يسببه فيروس زوبرست؟ أيًا تكن أعراضه من الواضح أنها تستغرق وقتا للظهور، فالمستشفيات المجاورة لم تبلغ حتى الآن عن مرضى يعانون من أعراض غير عادية. ذهبت سينسكي إلى المختبر طلبا لإجابات عن تساؤلاتها. رأت برودر واقفا قرب الدرج بعد أن وجد إشارة هاتفية ضعيفة، كان يتحدث مع شخص ما بصوت منخفض. أسرعت إليه ووصلت في الوقت الذي كان ينهي فيه مكالمته. تراوحت ملامح برودر بين عدم التصديق والرعب وهو يقول: حسنا، فهمت. مجددا أشدد على سرية هذه المعلومات، لا أريد أن يراها أحد غيرك في هذه المرحلة، اتصل بي عندما تعرف المزيد، شكرا. ثم أنهى الاتصال. سألته سينسكي: ماذا يجري؟ أخذ برودر نفسا بطيئا: تحدثت للتو مع صديق لي، إنه عالم فيروسات في مركز مكافحة الأمراض في أتلانتا. قالت سينسكي: هل أبلغت المركز من دون إذني؟ أجابها: اضطررت إلى ذلك، الشخص الذي اتصلت، فنحن بحاجة إلى معلومات أفضل من تلك التي سيوفرها لنا هذا المختبر. نظرت سينسكي إلى العملاء الذين يأخذون عينات من الماء ويحللونها بواسطة الأجهزة الإلكترونية المحمولة. إنه محق. تابع برودر: ذلك العالم موجود في مختبر للأحياء المجهرية مجهز بالكامل، وقد أكد لي وجود فيروس معدن للغاية ولم يسبق له أن رآه. قاطعته سينسكي: أهلا، كيف أرسلت له عينة بهذه السرعة؟ أجابها برودر بتوتر: لم أفعل، لقد أجرى تحليلا لدمه. استغرقت سينسكي لحظة واحدة لاستيعاب معنى هذا الكلام. الفيروس منتشر في مختلف أنحاء العالم. الفصل 99. مشى لندن ببطء كما لو كان في كابوس حي. ما هو الشيء الأخطر من الوباء؟ لم تقل سينا شيئا منذ أن غادرت المركبة وأشارت إلى لندن ليتبعها بعيدا عن حوض السفن، على طريق هادئ مرصوف بالحصى بعيدا عن المياه وأعين الناس. كانت سينا قد توقفت عن البكاء، لكن لاندن شعر بانفعالات عديدة تعصف داخلها. سمع صفارات الإنذار تنطلق بعيدا، لكن لا يبدو أن سينا قد لاحظتها. كانت تحدق إلى الأرض بشرود وهي تسمع وقع خطواتهما المنتظمة على الحصى. دخل حديقة صغيرة وقادته سينا نحو مجموعة كثيفة من الأشجار عزلتهما عن العالم. جلس على مقعد يطل على الماء. على الشاطئ المقابل تلألأ برج غالاتا فوق المباني السكنية الهادئة المنتشرة على سفح التل. بدا العالم مسالما جدا من هنا ومختلفا جدا عما يجري في الخزان. توقع لندن أن تكون سينسكي وأعضاء فريقها قد أدركوا أنهم وصلوا لإيقاف الوباء متأخرين. بجانبه حدقت سينا إلى البحر. قالت: ليس لدي وقت كاف روبرت، قريبا ستجدني السلطات، لكن علي أولا أن أخبرك بالحقيقة كاملة. هز لندن رأسه بصمت. مسحت سينا دموعها والتفتت نحوه. قالت: كان بيرترين زوبرست حبي الأول ثم أصبح أستاذي. قال لندن: سبق لي أن عرفت ذلك سينا. فوجئت لكنها تابعت حديثها وكأنها تخشى أن تفقد شجاعتها. كنت في سن يافعة فسحرتني أفكاره. كان بيرتراند مثلي يعتقد أن الجنس البشري على شفير الانهيار وأن نهاية مرعبة ووشيكة جدا تنتظرنا، لكن أحدا لا يجرؤ على تقبل ذلك. لم يتفوه لندن بكلمة. قضيت طفولتي بأكملها وأنا أرغب في إنقاذ العالم، لكنني لم أكن أسمع سوى عبارة واحدة: لا يمكنك إنقاذ العالم، لذلك لا تضحي بسعادتك وأنت تحاولين القيام بذلك. سكتت وقاومت دموعها قبل أن تتابع. ثم التقيت بيرتراند الذي كان رجلا وسيما ولامعا، لا يعتقد أن إنقاذ العالم أمر ممكن فحسب، بل يعتبر ذلك واجبا أخلاقيا. عرفني على دائرة كاملة من الأشخاص الذين يفكرون بالطريقة نفسها ويتمتعون بالذكاء وبقدرات ذهنية هائلة. إنهم أشخاص قادرون فعلا على تغيير المستقبل. للمرة الأولى في حياتي لم أعد حينها أشعر أنني وحيدة روبرت. ابتسم لندن بلطف وشعر بالألم الذي يشوب صوتها. تابعت سينا بصوت يزداد انفعالا: لقد عانيت من أمور فظيعة في حياتي، أمور كان من الصعب علي تجاوزها. أشاحت بنظرها ومررت يدها المرتجفة على رأسها قبل أن تسيطر على نفسها وتلتفت إليه مجددا: ربما لهذا السبب إن الشيء الوحيد الذي ساعدني على الاستمرار هو اعتقادي أننا قادرون على أن نكون أفضل، على اتخاذ إجراء لتجنب مستقبل كارثي. سألها لندن: وهل هذا ما يعتقده بيرتراند أيضا؟ بالتأكيد، كان لدى بيرتراند أمل لا حدود له في الجنس البشري. كان يعتقد أننا نعيش على شفير عصر متألق لما بعد البشرية، وهي حقبة تحول حقيقي. كان لديه عقل مستقبلي وعينان تريان على مدى بعيد على نحو يعجز عنه كثيرون. لقد فهم القوى الهائلة للتكنولوجيا واعتقد أنه بعد بضعة أجيال سيصبح جنسنا مخلوقا مختلفا تماما، محسنا جينيا ليكون أكثر صحة وذكاء وقوة وتعاطفا. لكن المشكلة الوحيدة هي أننا لن نعيش بما فيه الكفاية لتحقيق ذلك. قال لندن: بسبب الانفجار السكاني. هزت رأسها موافقة. كارثة مالتوس. كان بيرتراند يقول لي إنه يشعر وكأنه سان جورج الذي يحاول ذبح وحش من العالم السفلي. لم يفهم لندن، هل يقصد الميدوزا؟ مجازيا أجل، الميدوزا وفئة كاملة من كائنات العالم السفلي التي تعيش تحت الأرض لأنها على صلة مباشرة بأمنا الأرض. على الصعيد الرمزي غالبا ما ترمز وحوش العالم السفلي إلى الخصوبة. وفوجئ لندن لأن هذا الأمر لم يخطر له مسبقا. الخصوبة، السكان. قالت سينا: أجل، الخصوبة. استخدم بيرتراند عبارة وحش العالم السفلي للإشارة إلى التهديد الذي يتربص بخصوبتنا. وصف تكاثرنا بأنه وحش يلوح في الأفق، وحش علينا احتواؤه على الفور قبل أن يقضي علينا كلنا. أدرك لندن: رجولتنا تهددنا، إنها الوحش الذي يتربص بنا. وكيف حارب بيرتراند هذا الوحش؟ قالت بنبرة دفاعية: افهم أرجوك، هذه المشاكل لا يسهل حلها، فالانتقاء يكون دائما عملية فوضوية. الرجل الذي يقطع ساق طفل في ثالثة من عمره مجرم رهيب، لكن إن كان ذلك الرجل طبيبا يحاول إنقاذ حياة الطفل المصاب بالغرغرينة فعندها يختلف الأمر. في بعض الأحيان يكون الخيار هو أحلى المرين، وأعتقد أن بيرتراند كان لديه هدف نبيل، لكن وسائله ونظرت بعيدا وهي على وشك الانهيار. همس لاندن بلطف: سيينا، أريد أن أفهم كل هذا. أريد أن تشرحي لي ما فعله بيرتراند والذي نشره في العالم. نظرت إليه سيينا وبدا في عينيها البنيتين خوف واضح. همست: لقد أطلق فيروسا، نوعا محددا جدا من الفيروسات في الواقع. حبس لاندن أنفاسه: أخبريني عنه. ابتكر بيرتراند شيئا يعرف باسم ناقل فيروسي. إنه فيروس مصمم لإدخال معلومات جينية إلى الخلية التي يهاجمها. سكتت لتسمح له باستيعاب الفكرة. عوضا عن قتل الخلية المضيفة، يقوم الفيروس الناقل بإدخال حمض نووي محدد مسبقا إلى تلك الخلية، حيث يعادل جينوم الخلية. كافح لاندن ليفهم معنى كلامها. هذا الفيروس يعادل حمضنا النووي؟ تابعت سين: تتمثل طبيعة هذا الفيروس الغادر في أن أحدا منا لن يعرف أنه مصاب به، وذلك لأنه لا يسبب المرض ولا يولد أعراضا واضحة تشير إلى تغير سماتنا الوراثية. شعر لاندن بالدم يتدفق في عروقه. وما التغيير الذي يحدثه؟ أغمضت سيينا عينيها للحظة ثم همست: روبرت، عندما تسرب هذا الفيروس إلى مياه الخزان بدأت سلسلة من التفاعلات. كل من نزل إلى هناك وتنشق الهواء أصيب بالفيروس، أصبح مضيفا له وتواطأ من دون أن يعرف لنقل الفيروس إلى الآخرين، مسببا انتشارا متسارعا للمرض الذي امتد ليصل إلى جميع أنحاء الكرة الأرضية الآن، وانتشر كالنار في الهشيم. الآن أصبح جميع سكان الكرة الأرضية حاملين للفيروس، أنت، أنا، الجميع. نهض لاندن عن مقعده وبدأ يمشي أمامها بعصبية. كرر سؤاله: وما الذي يفعله بنا؟ صمتت سيينا لمدة طويلة. الفيروس يجعل الجسد البشري عقيما. لقد ابتكر بيرتراند وباء عق. صعق لاندن: فيروس يسبب لنا العقم؟ عرف أنه ثمة فيروسات يمكن أن تسبب العقم، لكنه لم يتخيل وجود فيروس ينتقل عبر الهواء ويستطيع فعل ذلك من خلال التعديل وراثيا. بدت له هذه الفكرة وكأنها تنتمي إلى عالم آخر، مستقبل غريب ومريع. قالت سيينا: غالبا ما حلم بيرتراند بوجود فيروس كهذا، لكنني لم أتخيل أن يحاول اختراعه أو أن ينجح في ذلك. عندما وصلتني رسالته وعلمت بما قام به صدمت. حاولت يائسة ثنيه عن فعل ذلك والتوسل إليه لتدمير اختراعه، لكنني وصلت متأخرة. قال لاندن بعد أن تمكن من الكلام أخيرا: مهلا. إن كان الفيروس يسبب العقم لجميع الناس فلن تكون هناك أجيال جديدة، وسيبدأ الجنس البشري بالانقراض على الفور. أجابت: هذا صحيح، لكن الانقراض ليس هدف بيرتراند، بل العكس تماما. لذلك ابتكر فيروسا يعمل بشكل عشوائي. فعلى الرغم من توطن فيروس إنفيرنو في الحمض النووي لدى جميع البشر وانتقاله من جيل إلى جيل، إلا أنه لن يكون ناشطا سوى لدى نسبة من السكان. بكلمات أخرى، كل من على هذه الأرض يحملون الفيروس الآن، لكنه لن يسبب العقم سوى لجزء تم اختياره عشوائيا. سألها لاندن وهو لا يصدق: أي جزء؟ كما تعلم كان بيرتراند يركز كثيرا على الموت الأسود، الطاعون الذي قتل من دون تمييز ثلث سكان أوروبا. برأيه الطبيعة تعرف كيف تطهر نفسها. عندما أجرى بيرتراند حساباته على العقم دهش عندما اكتشف أن معدل وفيات الطاعون، أي واحد من ثلاثة، هو النسبة المطلوبة تماما لبدء غربلة السكان بمعدل يمكن التحكم به. فكر لاندن في سره: هذا وحشي. خفض الموت الأسود عدد السكان ومهد الطريق أمام عصر النهضة، وبيرتراند ابتكر فيروس إنفيرنو كحافز معاصر للتجدد العالمي. إنه موت أسود ما وراء إنساني، والفرق هو أن المصابين بالمرض لن يموتوا بل سيصبحون عقماء بكل بساطة. إن انتشر فيروس بيرتراند كما يتوقع له أن يفعل فيصاب ثلث سكان العالم بالعقم وسيظلون عقماء طوال حياتهم، وهكذا سيكون الآخر مماثلا للجينة المنحسرة التي تنتقل إلى الأبناء، لكنها لا تمارس تأثيرها سوى على نسبة صغيرة منهم. ارتجفت يدا سينا وهي تتابع. في رسالة بيرتراند لي بدا فخورا بنفسه وهو يقول إنه يعتبر إنفيرنو حلا أنيقا وإنسانيا جدا للمشكلة. دمعت عيناها مجددا فمسحتهما وتابعت. مقارنة بأعضاء الموت الأسود، أقر أن هذه المقاربة تتسم بشيء من التعاطف، فالمستشفيات لن تكتظ بالمرضى والمحتضرين، ولن تتعفن الجثث في الشوارع، ولن يحزن الأحياء على فراق أحبائهم. كل ما سيحدث هو أن الناس سيتوقفون عن إنجاب الكثير من الأطفال. سيشهد كوكبنا انخفاضا مضطردا في نسبة الولادات إلى أن تبدأ أعدادنا بالانخفاض.